بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكتاب لكلام صاحب المنازل في منزلة الهمة، قال فصل. قال: الدرجة الثالثة همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات، وتزري بالأعواض والدرجات، وتنحو عن النعوت نحو الذات. أي هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال التي هي آثار الأعمال والواردات، أو يتعلق بالمعاملات، يعني مع الله عز وجل، يعني أنواع الذكر والعبادة ونحو ذلك. يقول: وليس المراد تعطيلها بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق بها. ووجه صعود هذه الهمة عن هذا ما ذكره من قوله: وتزري بالأعواض والدرجات، وتنحو عن النعوت نحو الذات، أي صاحبها لا يقف عند عوض ولا درجة، فإن ذلك نزول من همته، ومطلبه أعلى من ذلك، فإن صاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلى الذي لا شيء أعلى منه، والأعواض والدرجات دونه، وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية. وأما نحوها نحو الذات فيريد به أن صاحبها لا يقتصر على شهود الأفعال والأسماء والصفات، بل الذات الجامعة لمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال كما تقدم والله أعلم. هذه الدرجة تتضمن في كلامه إشارات فيها نكارة بالغة، وفيها بعض المعاني الصحيحة التي يستفاد منها، وذلك لأنهم دائما يجعلون التعلق بالله سبحانه وتعالى منافيا لأمر العبادة والعمل، حتى العبادات القلبية، وهذا أمر لا بد من التفرقة فيه بين أن يكون الإنسان يفصل بين إرادة الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وهذا هو المقصود في هذا المقام، أن هذه الدرجة أن صاحبها يريد الله سبحانه وتعالى، وبين ولا يمكن أن يتم هذا الأمر وهو إرادة الله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى وإرادة القرب منه إلا من خلال أعمال وأحوال، أعمال باطنة وظاهرة، ومعاملة مع الله عز وجل لا يقصد بها أنواع العبادات. فهذا لابد منه، ولا يمكن أن نفرق بين من يريد الله وبين من يعبده، لا يمكن الانفصال. من يريد الله عز وجل هو الذي يعبده، فرق بين هذا وبين من يكون ناظرا إلى عمله وحاله معجبا بنفسه. وهذا معنى هم لا يقصدونه، لأن صاحب هذه الدرجة، الدرجة الثالثة غالبا، قد تخلص من هذه الأمراض قديما. ولكن في الحقيقة هذه الأمراض ليست مما يتخلص منه بسهولة، أعني بأن من تخلص منه في بداية سلوكه من مرض النظر إلى العمل والإعجاب بالنفس ورؤية نفسه فوق غيره، فإن هذا يمكن أن يظهر في مرات بعد ذلك، وطول المدة في العبادة بل وعلو المنزلة لا يعفي الإنسان من حصول هذا الأمر، أعني قد يحصل له بعد طول مدة وبعد علو منزلة رؤية وشهود للعمل، حتى يقول قولة إبليس أنا خير منه والعياذ بالله. أعجب إبليس بنفسه، تكبر في نفسه، بعد أن كان في منزلة عالية صار كواحد من الملائكة، ولكن كان الكبر مستكنا، ابتلي فظهر كبره الفظيع حتى على الله عز وجل وعلى أمره، تكبر على ربه سبحانه وتعالى وعلى أمره عز وجل فأهبط وصار ملعونا شيطانا رجيما. فمن يظن أنه آمن من هذا الأمر لا يدري حقيقة تقلب القلب. لذلك نقول إطلاق الكلام بأن الهمة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات بمعنى أنها لا تهتم بها ولا تسعى إلى تحصيلها، هذا ظاهر الكلام وإطلاقه يقتضي ذلك. نقول هذا كلام فاسد، فلا يزال العبد المؤمن حريصا على أن يكون عنده الأعمال التي أوجبها الله عز وجل إلى الممات، العبادات القلبية والعبادات الظاهرة التي أوجبها الله إلى اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يزال متطلعا إلى تحصيلها راجيا تكميلها، ليس يرى هناك منزلة تكون بلا هذه العبادات، ليس هناك منزلة يتطلع إليها يكون قد تخلص فيها من هذه العبادات، يستحيل ذلك، هذا غير ممكن، بل سيظل إلى أن يدخل الجنة. المؤمن يظل إلى أن يدخل الجنة راجيا خائفا محبا صابرا شاكرا، هذه عبادات لا تزول لا تنقطع. ولذلك أهل الإيمان مدة بقائهم في الدنيا كذلك، يصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويصومون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لذلك نقول ليس هناك منزلة تتطلع إليها همة المؤمن وإرادته ليس فيها أعمال ولا أحوال، ليس فيها معاملات يعني عبادات، وليس فيها عبادات قلبية حتى يقال أن همته تصاعدت عن ذلك. لكن هم دائما يشيرون إلى الفناء الذي لا يشعر الإنسان معه بوجود نفسه كما تصورهم أو كما زعموا، ولا يشعر بوجود من حوله، وقد انشغل انشغالا تاما ب يعني ما يزعمونه أنه يريد الله عز وجل وحده، ولا يتفكر حتى في أسمائه وصفاته. ولذلك قال في آخر هذه الجملة وتنحو عن النعوت، تنحو تميل وتبتعد عن النعوت إلى الذات، وكأنه صار لا يفكر في الأسماء والصفات، وهذا غير ممكن للمؤمن، هذا لا يوجد من يكون كذلك، هذا انحراف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يزال العبد المؤمن أولا لا يزال واعيا، لا يزال يحقق إياك نعبد وإياك نستعين، لا يزال كل يوم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فكيف يقول أنه سوف تنحو همته عن النعوت، عن صفات الرب سبحانه وتعالى إلى ذاته؟ أينسى التفكر في أسماء الله وصفاته؟ نقول هذا كلام باطل. هل يمكن أن تكون همته قد تصاعدت إلى منزلة أو رمت تريد الوصول إلى منزلة ليس فيها أحوال ولا معاملات التي هي منزلة الفناء عندهم؟ نقول هذه منزلة أولا هي وهمية، ثم هي ليست من منازل أهل الإيمان والإسلام، و المعنى المحتمل الذي يستفاد منه في هذا المقام هو أنها تتصاعد عن النظر إلى الأحوال والمعاملات على أنها من العبد. وكما ذكرنا هذا ليس مقصدهم غالبا، أعني أنهم لا يجعلون لصاحب الدرجة الثالثة دائما أنه عنده بعض الأمراض التي يصارع فيها أصحاب الدرجة الأولى والثانية غالبا. والحقيقة كما ذكرنا أن الإنسان ربما أو المخلوق يبلغ أعلى الدرجات ثم تنفجر هذه الأمراض مرة أخرى، فمن يأمن على نفسه منها أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مرض النظر إلى الذات، ذات الإنسان، نظر إليها بالإعجاب، مرض تزكية النفس، مرض الغرور، مرض العجب، مرض الكبر، تنبع جملة من الأمراض وتنفجر مرة واحدة في موقف، في امتحان، في ابتلاء كما ابتلي إبليس، نسأل الله العافية. فلا يأمن من هو في أعلى الدرجة على نفسه، بل لا يزال خائفا راجيا، لا يدري هل تقبل الله منه أم لا. إنما تقبل الله من المتقين، لا يزال مستغفرا ناظرا إلى تقصيره، خائفا راجيا ولو يعلم أنه من أهل الجنة. لا يزال، لم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومنهم المبشرون بالجنة مجتهدين في الأحوال والمعاملات، أو نقول في العبادات القلبية والعبادات الظاهرة، لم تترفع همة أحدهم عنها أبدا. لا يتصور وجود منزلة بلا عبادة وذكر وبلا حال قلبي، بلا عبادات قلبية يستحق ذلك. كما ذكرنا منزلة بلا أحوال قلبية بلا عبادات ظاهرة ليست من منازل أهل الإسلام، ليست من منازل، فضلا أن تكون منازل أهل الإيمان، منزلة يغيب الإنسان فيها عن الوعي حتى لا يعي ولا يدرك أنه يحب ويخاف ويرجو ويشكر ويرضى ويصبر وينيب ويتوب ويركع ويسجد ويقوم ويصلي ويذكر ويقرأ ويسبح ويحمد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله. كما ذكرنا من تصور منزلة بلا هذه الأشياء من الأحوال والمعاملات أو من العبادات القلبية والمعاملات والعبادات الظاهرة، فهو تصور منزلة خارجة عن طريق أهل الإسلام، هذه التي يشيرون إليها في منزلة الفناء. أقبح كلمة في هذه الجملة هي كلمة تزري بالأعواض والدرجات، همة تحتقر الأعواض، ما يعطي يسمي الثواب إيه؟ عوضا. ودرجات الجنان التي رغب الله عز وجل فيها هي المقصودة في درجات العباد بعضهم بعضا. تزري هذه الهمة، تزري بهذه الأمور. وهل يحتقر أحد مؤمن بالله واليوم الآخر وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم ثوابا من ثواب الله عز وجل؟ نعوذ بالله. هل يمكن حمل هذا الكلام على معنى نعلم بالتأكيد أنه ليس المقصود عندهم؟ نقول نحمله على معنى أنه يزري بالعوض الدنيوي والدرجات التي هي المقارنة بينه وبين غيره، فهو يترفع عن ذلك، بمعنى لا يبحث عن عوض دنيوي لعمله، لا يريد إلا ثواب الله في الدار الآخرة. معنى حسن أن المؤمن لا يلتفت في هذه الدنيا في عمله وهو يعمل الصالحات إلى أعمال إلى ثواب دنيوي، يريد وجه الله عز وجل، مش بيصلي عشان ينجح في الامتحان. وإن كان في الحقيقة هذا ليس منهيا عنه وليس مذموما، بل قد رغب الشرع فيه كحافز للهمم، لأن النفوس دائما متطلعة إلى حظ تسير به في دنياها، من سعة في الرزق، من طول عمر في عافية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فرغب في ذلك كما رغبه الله عز وجل في القتال بالغنيمة. ولكن لكي تكون النيات خالصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم، حتى تكون النية والهمة مترفعة عن الغنيمة إلى الثواب عند الله عز وجل. إن حصلت الغنيمة فالهمة الكاملة لا تلتفت إليها، واصل الرحم لا يعمل ذلك إلا لينال الثواب عند الله. وإن كان محبا لسعة الرزق وطول العمر فإن ذلك من عاجل الثواب الذي وإن لم يتعلق قلبه به فليس هناك مذمة عليه، ولا يجوز أن يحتقر شيء رغب فيه الشرع بأي درجة من الدرجات. أما الإزراء بالأعواض كلها كما أطلق بالثواب كله، فهذا كلام نفاق وزندقة والعياذ بالله، لعله لم يقصده إن شاء الله. لكن الذي يقول أنه لا يريد ثوابا من الله عز وجل أجدر بأن يرمى به وبعمله في أبعد مكان، جدير بأن يعاقب أشد العقوبة. كيف يحتقر شيئا عظمه الله من درجات الجنان ومن ثوابها ومن أنواع نعيمها، وهو سبحانه وتعالى يرغب عباده في ذلك؟ أتترفع عن شيء سأله النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وخاتم الأنبياء والمرسلين على رأسهم صلى الله عليه وسلم، يقول لمن قال له: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وحولهما ندند. فكيف يزدري إنسان أعواضا من الله عز وجل؟ كما ذكرنا، بل كل نعمة من الله لا يزدريها ولو كانت ثوابا دنيويا، وإن كانت همته لا تتوقف عندها كما ذكرنا. وأما درجات الجنان فهي لا تخلو أبدا من القرب من الرحمن سبحانه وتعالى، لا تخلو درجة من درجات الجنان من النظر إلى وجه الله عز وجل، فكيف يزرى بشيء من ذلك؟ لا يتصور انفصال بين أن تكون له درجات في الجنة دون قرب من الله ومحبة منه سبحانه وتعالى وله، ودون نظر إلى وجهه وسماع كلامه، لا انفصال بين الثواب الحسي والثواب المعنوي في الجنة. نعم، المؤمن لا يقف عند الثواب الحسي فقط، بل أعظم نعيم عنده القرب من الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يتصور أن يكون هناك درجات عند الله سبحانه وتعالى بلا قرب منه، بلا نعيم به سبحانه وتعالى، بلا تلذذ بالنظر إلى وجهه ولذة النظر إلى وجهك الكريم؟ فهو يسأل الله عز وجل الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن أن يكون هناك للمؤمن درجات عند الله ولا ثواب بلا قرب منه سبحانه وتعالى. فهذا الانفصال في الحقيقة ثمر لانحراف عقدي في أن الجنة ليست إلا التنعم بالمخلوق فقط. وإن كان الهروي ليس ممن ينكر رؤية الله عز وجل، ولكن كما ذكرنا قد وقع هذا الضلال فدخل إلى هؤلاء لقلة العلم وقلة يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة في قضايا المنهج والسلوك. لذلك نقول هذه المسألة العظيمة، وهي أن النعيم في الجنة، النعيم المعنوي بالقرب من الله، أعلى أنواع النعيم، بالقرب، بالنظر، بسماع كلامه وسماع سلامه سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم، أعلى ما يناله أصحاب الدرجات. فلا يتصور انفصال بين درجات الجنان وبين يعني لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وما حول ذلك. أما أن يكون الإنسان مترفعا عن النظر إلى أنه فوق غيره وأفضل من غيره ونحو ذلك المنافسة، فدرجة الصديقية أكمل الدرجات، تكون همته فيها على أن يفوز بالقرب من الله سبحانه وتعالى ولو كان لا يسابقه غيره، لأن الإنسان كثيرا ما تدفعه المنافسة إلى بذل أكبر جهد لضعف همته. وأما من كان يعني عالي الهمة فإنه يجري بكل قوته بل يطير ولو كان وحده، ولو كان لا يوجد غيره حوله. يعني لو تصورنا مسابقة كل المتسابقين انقطعوا إلا واحد، هيعمل إيه؟ هيمشي إيه؟ هيمشي على مهله خلاص، بقى مش عايز يبذل مجهود، وصل وسبق الناس كلها، لأن همته أن إيه؟ أن يكون سابقا لغيره. ده معنى أيضا يستفاد منه في هذا المقام، بمعنى إن لكن الذي همته عالية جدا يجري بكل طاقته ليصل إلى الغاية في أسرع وقت ممكن حتى ولو كان غيره لا يسابقه. ولذلك قال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الأبرار هم أهل التنافس، يشربون بكأس مزاجها من تسنيم، وأما الأبرار أما المقربون فيشربونها صرفا. ولذلك لم يرد مثلا أن الصديق كان يتوقف حتى يوجد من ينافسه أو يبحث عن قضية المنافسة هو أسبق أم غيره، ولكن دائما أسبق إلى الله سبحانه وتعالى ولو لم يوجد من يسابقه. وهذا لارتفاع همته إلى أن يكون واصلا إلى الله عز وجل بأعلى وأفضل وأسرع ما يمكنه، باذلا كل ما عنده، لا يجد بابا من أبواب الخير إلا وهو يسابق، ليس وهو يسبق إليه في الحقيقة، وهو إن لم يكن هناك من ينافسه كان أكمل في كل هذه الأبواب. كما كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ أبواب الجنة. شو انظر إلى همته أن يكون في جميع الأعمال حصل كل ما يقدر عليه من ذلك، واكتمل حتى يكون ينادى من كل باب من أبواب الجنة كأنه ذا خصوصية في كل عمل من الأعمال، لأن هذه الأبواب تدل على أن صاحبها من كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، من كان من أهل الزكاة الصدقة نودي من باب الصدقة، من كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، من كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. معلوم أن كل المسلمين يصلون ويصومون، ولكن المقصود أن هذا له خصوصية بعبادة الصلاة، ذاك له خصوصية بعبادة النفقة الصدقة، ذاك له خصوصية بعبادة الصيام، يصوم الفريضة ويزيد في النافلة حتى يصبح من أهل هذا الباب وينادى منه. فأبو بكر رضي الله عنه همته عالية عظيمة جدا، يريد أن يكون من أهل جميع الأبواب. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. عندما يسأله هل يدعى منها أحد كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهناك طائفة من الأمة ذات خصوصية في كل عمل، خصوصية في قراءة القرآن، خصوصية في الذكر، خصوصية في الجهاد، خصوصية في الصبر، خصوصية في النفقة والزكاة، خصوصية في الصيام، خصوصية في الصلاة، خصوصية في كل الأعمال، هو قد حصل أعلى ما يمكن من ذلك. بخلاف غيره فإنه حسب الجو الذي يوجد فيه، إذا وجد في جو صالح تنافس معه أصحابه على الطاعة كان يحرص على السبق، ترك وشأنه تباطأ، لم يكن هناك من يسابقه تباطأ، طبيعة إنسانية حسب الهمم، نسأل الله العافية. لذلك نقول هذا معنى حسن في هذا المقام، لكن الذي ذكره من إزراء بالأعواض والدرجات على إطلاقه كلام غاية في النكرة. يبقى الخلاصة إن في فائدتين محتملتين من الدرجات. بنقول إنه لا يتوقف همة المؤمن في درجات في الدرجات على النعيم الحسي، بل همته لابد وأن تكون متطلعة إلى النعيم بالله عز وجل في درجات الجنان. فهو يريد الله سبحانه وتعالى ولا يحصل له ذلك إلا بدخول الجنة، لا يتصور انفصال بين النعيم الحسي والنعيم المعنوي في الجنة. الأمر الثاني أن الدرجات بينه وبين غيره هو لا يلتفت إلى ذلك، هو يريد أن يبذل أفضل ما عنده، كل ما عنده، حتى ينال أقرب المنازل إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن يسابقه أحد، وليس ناظرا إلى تفاوت الدرجات بينه وبين غيره، فيدفعه ذلك إلى تباطؤ أو تكاسل عندما يرى نفسه قد سبق، بل همته أعلى، يستمر على الدوام، يجري ولو لم يكن في المضمار غيره، أو قلنا يطير ولو لم يكن في الجو غيره، هو طائر على الدوام بأقصى سرعة، لا يقول أريد مثلا أن أكسر الرقم القياسي، لا، ده هو كلما يزيد يزيد، كلما عنده يبذل فيه. وأما المعنى المحتمل أو المستفاد منه في أن ينحو عن النعوت نحو الذات، فهو أن لا يقتصر على صفة أو اسم معين. فإن كثيرا من الناس رغم إيمانه بالأسماء والصفات كلها، إلا أنه يكون دائما متعلقا باسم معين وصفة معينة، يتأثر قلبه بذلك أكثر من غيرها بكثير. نقول مثلا هناك من يتأثر قلبه كثيرا بصفة الرحمة، كلما ذكرت رحمة الله سبحانه وتعالى رق قلبه، وتؤثر فيه هذه الصفة أكثر بكثير من مثلا صفة الحكمة. هو يؤمن بحكمة الله سبحانه وتعالى، لكن إذا مرت به الآيات التي فيها صفة الرحمة تأثر، وإذا مرت به الآيات التي فيها صفة الحكمة كان قلبه أقل تأثرا. مثلا هناك من يتأثر بشدة بصفة العزة والقهر والعلو، هو مؤمن بكل الأسماء والصفات، ولكن تأثره بهذا أعظم، لعله يعني قلبه متعلق بهذا لموقف في حياته يتأثر به أكثر من غيره، كلما شهد آثار القهر، أن الله هو الواحد القهار والعزة، وأنه سبحانه وتعالى الذي لا يمانع، وأنه فعال لما يريد، يتأثر قلبه ويخضع وينكسر ويخاف ونحو ذلك. ربما لا يتأثر كثيرا بالصفات الأخرى. فنقول صاحب الهمة العالية لا يقتصر على بعض الأسماء وبعض الصفات، لأنه متعلق بالذات، يعني همته أن يكون متأثرا عابدا لله سبحانه وتعالى بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كنحو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ليس المقصود مجرد العد، المقصود أن يطيق كل اسم، التعبد بكل اسم من هذه الأسماء، يعرفها ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها. كل اسم من هذه الأسماء له نصيب من العبودية عنده، فهو يحصيها عبودية، يتعبد لله بها كلها، يشهد آثارها، يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى داعيا ربه بها، وهو في كل ذلك همته في الحنيفية إلى ذات الرب عز وجل التي هي جامعة للربوبية والألوهية ولكل الأسماء والصفات. ليس قلبه متعلقا بمعنى واحد أو باسم واحد أو بصفة واحدة أو بعدة صفات، لا يتصور في ذلك أن يكون قلب متعلق بها مهملا لغيرها. نقول لكن التأثر يختلف، الاهتمام يختلف، كما ذكرنا في الأوراد والعبادات. هناك من هو من أهل الصلاة اهتمامه أكثر بإيه؟ بالصلاة. درجة اهتمامه بالعلم أقل، درجة اهتمامه بالصيام أقل، وبالتأكيد يطلب العلم ولكن اهتمامه بالصلاة أكثر. فهذا يدعى يوما، يعني إيه اهتمام بالصلاة أكثر؟ يؤدي الفريضة والنوافل ويطيل فيها ويكثر منها. وواحد آخر همته في الإيه؟ في الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما ولا يترك ذلك قط، ويؤدي طبعا الفريضة كما هي، كما فرضها الله على أحسن الوجوب. آخر همته في الحج والعمرة، يكاد لا يترك سنة إلا ويحج ويعتمر. واحد آخر همته في الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفاوتات، الكل يؤدي الواجب ويتفاوتون في المستحب. فنقول هكذا أيضا في التعلق بالأسماء والصفات، فهناك من يكون همه أو انشغاله بمعنى أو بمجموعة من المعاني ببعض الأسماء والصفات، يتعبد لله بها أكثر، يتأثر قلبه، يرق قلبه عندها أكثر. وهناك من ينحو عن النعوت نحو الذات بمعنى أنه يتفكر فيها جميعا، يسعى في إحصائها. المعنى السيء الذي يقصدونه أنه، ولذلك جعلوه مما تتصاعد عن النعوت، أصبح لا يفكر في الأسماء والصفات وإنما يفكر فقط في الإيه؟ في الذات. طبعا ده كلام في منتهى الفساد، ده الذي يفنى عن مشاهدة الأسماء والصفات ويقول أن شغلت بالذات عن الأسماء والصفات انحرف وضل. ليس هذا كما ذكرنا حال من يصلي كل يوم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إذن لابد أن يتعلق بالإيه؟ بالأسماء والصفات والأفعال. اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، متضمنة أنه يستعين بالله لأن الله يعينه، يطلب العون من الله سبحانه وتعالى. إذن لا يتصور أصلا مؤمن يغيب عن الأسماء والصفات بزعم أنه قد انشغل بالذات. هي دي بقى قضية الفناء التي يصلون إليها يزعمون، حتى لا يصبح عنده نظر حتى إلى أسماء الله وصفاته، وإنما انشغاله فقط بالذات. ولذلك كلمة تنحو عن النعوت، يعني ترفع عن النعوت، تصاعدت عن النعوت نحو الذات، وإن كان عبر عنها بتعبير أحسن أدبا، أكثر أدبا من كلمة تتصاعد، فضلا عن كلمة تزري طبعا نعوذ بالله، فقال تنحو تميل. لكن الحقيقة أنه لا يتصور أصلا انفصال بين الذات وبين الأسماء والصفات، أو أن يتصور انفصال بين أن يكون إنسان منشغلا بذات الرب دون أن يكون منشغلا بأسمائه وصفاته. ولكن كما ذكرت المعنى الذي نستفيده من هذا المقام هو أن نكون جاهدين في أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كلها، ما استطعنا كل اسم نعطيه نصيبه، وحياتنا مليئة بالمواقف التي نحتاج فيها أن نستحضر أسماء الله عز وجل وصفاته كلها، نستحضر رحمته حكمته قدرته. وأنت في مواطن مختلفة تستحضر الافتقار إله إليه عز وجل أنه هو الغني، وهو سبحانه وتعالى المعطي المانع، وهو الرزاق سبحانه وتعالى. أنت تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظات حياتك، فعند ذلك سوف تكون عابدا بكل الأسماء والصفات، في الحقيقة ملتفتا إلى الذات الجامعة للربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كل اسم وصفة لا تقتصر على البعض دون البعض، وتتأثر قلبك بها جميعا. هذه منازل عالية جدا وهمم فعلا عالية جدا. الواحد منا يفرح فرحا عظيما ويرى ذلك من فضل الله عليه أن تأثر بصفة واحدة، صفة الرحمة مثلا، مع كونه على عقيدة أهل السنة في إثبات كل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرنا التأثر يختلف، هل كل الناس تأثر بصفة الضحك وفعل الضحك كما تأثر به ذاك الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم صلى الله عليه وسلم فيتجلى لهم ربهم يضحك لأهل الجنة المؤمنين يوم القيامة، فقال أو يضحك ربنا عز وجل؟ فقال نعم، فقال لن أعدم من رب يضحك خيرا، عبودية لله سبحانه وتعالى، قال لن أعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى، أو يضحك ربنا عز وجل؟ قال نعم، قال لن أعدم من رب يضحك خيرا. الظاهر أنه كان عايش مع ناس عندهم إيه؟ غلظة وقسوة، فلما يلاقي حد بيضحك يبقى عنده إيه؟ يقول أكيد ده عنده خير، بدل ما هو الناس على طول لا. فلما علم طبعا مع اليقين بأن الله ضحك الرب ليس كضحك المخلوقين، ولكن كما ذكرنا قد تعلق قلبه عندما علم أن الرب عز وجل يضحك، فقال لن أعدم من رب يضحك خير. ليس كل الناس يتأثر، ليس كل الناس يتأثر بصفة الفرح لله عز وجل حين يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من ذلك. وده نتأثر في قلب العبد التائب إلى الله عز وجل، يجد فرحا وسرورا بعودته إلى الله وإقبال الله عز وجل عليه، وأن الله سبحانه وتعالى فرح به سبحانه وتعالى. ده معنى يعني لا يعني يستطاع التعبير عنه لمن اهتم بأن يتعبد لله سبحانه وتعالى به ويتأثر بصفة الفرح لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا حتى أنواع الآلام التي تحصل للإنسان يتأثر فيها بصفات لله سبحانه وتعالى، يتأثر بصفة كما ذكرنا القهر العلوم سبحانه وتعالى وأنه الواحد القهار عز وجل، حتى وهو يتألم يتعبد لله سبحانه وتعالى كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم قضية. الفرق بين يعقوب عليه السلام وبين اللي حواليه كلهم إنه إيه؟ يعلم إيه؟ من الله، يعلم من الله ما لا يعلمون، يعلم من صفات الله ومن أفعال الله سبحانه وتعالى، من قلبه متعلق بأنواع عديدة بالذات الجامعة للأسماء والصفات. هذا المعنى الحسن. أما قضية هو إشارة الفناء، طبعا الكلام كله كلام فظيع اللي جايبه صاحب المنازل، كلام فظيع كله إشارة إلى الإيه؟ إلى الفناء، وكلام ليس من كلام أهل الدين، كلام أهل الإسلام. في حد من أهل الإسلام قط يمكن أن يزري بالثواب بالدرجات؟ أبدا، مستحيل. هل يتصور أن يكون همة قد ترفعت عن العبادات الظاهرة أو الباطنة؟ مستحيل. هل يمكن التصور الانفصال بين الانشغال بالذات عن الأسماء والصفات؟ ده آثار الفلسفات الأجنبية التي دمرت هذا يعني الطريق على أصحابه الذين سلكوا هذا المنهج. لكن كما ذكرنا هناك معان حسنة جميلة لابد وأن نهتم بها وأن نستفيد منها وإن أعرضنا عن الكلام الفاسد المنكر الذي ذكروه. ما هو عنده فناء، مش شايف حاجة تانية، بيقول منشغول بذات الرب ذات فقط، لا ما عندوش، لا يشبه كلمة الذات المجردة، ما يشبه اللي هو كلام الفلاسفة في الوجود المطلق، الانشغال بالوجود المطلق. ولذلك هو في آخر الكتاب لما يتكلم على التوحيد يتكلم كلام التوحيد عنده، يقول ما وحد الواحد من واحد توحيده يقول توحيد ما وحد الواحد من واحدي، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيد من ينطق عن وصفه عز وجل عارية أبطل عارية باطلة. شوف الكلام، إن التوحيد اللي هو توحيد الأسماء والصفات ده عبارة عن إيه؟ ده كلام باطل. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. وكلام الزنادقة بعينه هو فعلا. عشان كده أصحاب وحدة الوجود بيقولوا ده تبعنا، لما نجيلها بقى احنا بقى نحاول ايه نأولها، ماشي. لكن هو الكلام بتاع أو هو ده، هذه الإشارات موجودة من أول هذه المقامات. ولكن بنقول الصح في الموضوع ايه؟ الصح ان احنا لا نقتصر على، عشان تقول تكون الهمة عالية، احنا قلنا الواحد فينا لو جاله بأي باب يدخل منه في التعبد لله سبحانه وتعالى هياخد حاجة عظيمة ما لا تتصور. ولكن الأكمل في الهمة العالية أنه يريد أن يحصي أسماء الله عز وجل وصفاته. ولعل هذا من حكم عدم حصر الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة، أن الأمر أصبح إيه؟ موجود فيما ورد في الكتاب والسنة دون أن إيه؟ أن يحصر. ليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود 99 اسما وقال من أحصاها دخل الجنة، وما أخبرناش عنها في طريق صحيح، ما أخبرناش في حديث صحيح إيه الأسماء 99 دي. ليه؟ زي ليلة القدر، ما أخبرناش ليه عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نجتهد في الإيه؟ في العشر الأخر كلهم. وكذلك في ساعة الجمعة نجتهد في معظم اليوم قدر الإمكان، وعلى الأقل في إيه؟ من بعد العصر. فكذلك في هذه الأسماء الحسنى 99 غير محددة، وإنما المطلوب أن تجتهد في كل ما ورد لعلك عند ذلك تحصي هذه الأسماء. وفعلا لو اجتهد الإنسان في أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بكل ما ورد من أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهو الذي قد أحصى 99 اسما بإذن الله. وهذا الذي يجعله متعلقا، أو المعنى الصحيح نقوله متعلق بالذات الجامعة للأسماء والصفات، وليس المنفصل عن الأسماء والصفات، وليس أنه يغيب عن الأسماء والصفات. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والذي يرى الله سبحانه وتعالى هل ينقطع عن الثواب؟ حتى أهل الجنة هم في الجنة، أصلهم مش هيفضلوا على الدوام يرونه بكرة وعشية، يرونه كل جمعة، عمر ما في حاجة حتى في الجنة إنها اسمها وهو يرى الله سبحانه وتعالى إنه حيصل بحالة لا يلتفت فيها إلى الثواب. هو لا يؤلم إذا نظروا إلى الله عز وجل لم يعطوا شيئا أفضل من ذلك. النظر إلى وجه الله والفوز برضوانه أعظم عطاء لأهل الجنة، لكن ما هم مع ذلك لم يثنوا عن ما أعطاهم الله من أنواع الثواب لحظات، ويرجعون إلى أهليهم ودرجاتهم في الجنان. احنا قلنا الثواب يشمل ثواب الحسي والثواب المعنوي، ويشمل الثواب الدنيوي والثواب الأخروي. ولكن كما ذكرنا اللي بيقتصر على الثواب الدنيوي ده معنى غير سوي، اللي بيريد الدنيا من العبادة وبيصلي عشان ينجح في الامتحان، بيذكر ربنا ويقرأ قرآن ويبطل الذنوب علشان ربنا يفرج الضيق اللي عنده ويخلصه من الهم اللي عنده. لكن هو قضيته نظر إلى الدار الآخرة ضعيف جدا، عايز ثواب برضه. ولو كان مش عايز الآخرة خالص ما بقاش مؤمن أصلا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا يتصور مؤمن لا يريد الجنة أو لا يخاف النار، لا مش ممكن. لكن واحد تلاقيه عايز الجنة بس عايزها بدرجة ضعيفة، وعايز إيه المنزلة في الدنيا، عايز الفلوس، عايز النجاح، عايز يتفوق، عايز يحصل على مكافأة، عايز يترقى. فعشان كده بيصلي ويصوم ويبر والديه علشان ايه؟ عشان ياخد الحاجات دي اللي شغلها تفكيره اكتر. يعني الناس عمالة تقيم الليل عشان تكسب في الماتش، مش كده؟ يعني يقول لك نصلي ركعتين لله علشان ربنا قايد المنتخب، مش كده؟ مش بنلاقي الكلام ده؟ بيحصل كتير. انا هو هقول لك انا ان دي همم ايه حسب الهمه بقى. ما هي دي قضيه الهمه، ان هذه الهمم عاليه ولا همم متدنيه، مع انه بيصلي لله سبحانه وتعالى، واكيد ان ده خير ممن يقضي ليله مثلا في الفجور. ما هو انت اللعيبه التانية بتعمل ايه؟ تفضل طول الليل فرصه عشان تفعل الفواحش مثلا، ولكن ده همه ده يعني منحطه بلا شك عن الهمم العالية التي تريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. واحد بيصلي عشان الصلاة، عشان ربنا، عشان يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. تختلف واحد عشان بيصلي عشان يعني مزنوق في حاجة عايزها تنفرج، أو في فلوس عايزها تيجي. فزع إلى الصلاة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. شهادة الآية بالسبق بأن الأغلب من الأولين والقليل من الآخرين يؤكد علو همة الصحابة دون النظر للمقارنة مع الآخرين. هو الصحابة رضي الله عنهم فعلا أكثرهم أو أكثر السابقين فيهم في سابق من هذه الأمة، وهم أصلا ما كانش حد لسه بنفسهم، ومع ذلك سبقوا إلى الله. كيفية شهود آثار الأسماء والصفات، كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى آثار الرحمة، يتعلق قلبه بالرحمة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أمثلة كثيرة، نبدأ بالقرآن كمثال في مواطن كثيرة جدا يذكر الله عز وجل رحمته. قال عز وجل مثلا عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. فشوف حي الخضر وعلمه وما كان فيه، هو ده ايه؟ رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علم. سيدنا موسى وهب ايه؟ هارون. وهب ايه؟ هارون ايه؟ رحمة، مش كده؟ وهبنا له ايه؟ من رحمتنا اخاه هارون نبيا. يعني حاجة انت محدش بيلتفت الى ان دي كانت من رحمة ربنا بسيدنا موسى، انما هي في الحقيقة من رحمة الله عز وجل. رحمة سيدنا عيسى رحمة عليه السلام، كما قال جبريل لمريم عن الله عز وجل، قال: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فأنت ما تيجي تتفكر بقى في أن سيدنا عيسى رحمة للعالم، وستظهر آثار هذه الرحمة أعظم ما تكون عندما إيه؟ عندما ينزل فيحكم الأرض بشيء أكثر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويحكم الأرض بشريعة الإسلام، يعني حكما عدلا وإماما. قصدت تظهر بقى أثر رحمة الله. محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ أرسله الله رحمة، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش قضية إن إحنا يعني عايزين يعني الناس تتعذب بقى وتخش. القضية في أساس الأمر أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين. وآثار الرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. تخيل لو الدنيا بقت من غير مطر، ولا في أنهار تجري، ولا في عيون، ولا في حياة البشر بدون مطر. يعني الأنهار بتاعتنا دي ما هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مية نزلت من عدة شهور على جبال الحبشة ومنابع أفريقيا، أليس كذلك؟ مية النيل دي من شهور وسنوات، ربما بعضها متخزن بقاله سنوات ماشي في السكة، وإلا لو الدنيا ما امطرتش يحصل إيه؟ تجف هذه الأنهار. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فتتأمل بقى في رحمة الله سبحانه وتعالى التي يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عندما يقول إن الله عز وجل. كل الناس بتشوف الدابة وهي ولدت أو ما تولد، وإزاي بتعمل في ولدها الصغير، وازاي بتريح جايبه رجلها عنه بعيد علشان ما تسيبوش، مش كده؟ كل الناس اللي عندهم بهايم بيتفرجوا على المنظر ده عشرات المرات، اليس كذلك؟ والغنم والابل وكل الناس بتشوف كل يوم واحده شايله ابنها، مش كده ولا لا؟ انا بعرف اول عيل او من شيله الام والاب، اقول لهم ده اول عيل عندكم. ليه؟ لان الرحمه بيه تبقى ايه؟ أكثر. خايفين عليه جدا، رعب من الرحمة مش من الخوف حاجة، لكن شايلينه جامد. انت مش بنشوف كل المناظر دي؟ طب مين اللي بيفكر ان دي من رحمة الله سبحانه وتعالى، من اثر رحمة الله؟ الرسول عليه السلام يرشدنا الى هذا فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لله، يقول ان الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء فانزل منها رحمة واحدة فبها تتراحم الخلائق الى يوم القيامة، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة ان تصيبه، والدخرة 99 ليوم القيامة. دي الرحمة المخلوقة، كل ده اثر من اثار صفة الرحمة القائمة بذات الرب عز وجل. خلق رحمات، الدنيا دي متوزع فيها كل اللي في قلبهم رحمة، كل واحد في قلبه رحمة على عياله، على ابنه الاول والثاني والثالث، على مراته، على ابوه، وجعل بينكم مودة وايه ورحمة. كل دي الحيوانات نفسها اللي بتتراحم. شفتوا النمر اللي ربنا قذف في قلبه الرحمة على القرد المولود، مش كده؟ حاجة عجيبة جدا، رحمة من ضمن الرحمات. النمر جاي بصورة عجيبة، الإخوة يشوفوها ولا يجيبوها، موجود على يوتيوب. ها فهد افترس القردة، والقردة كانت حامل وبقر بطنها وبيأكلها، والمولود طلع حي. حاجة عجيبة حصلت، إن النمر ده قاعد يلحس في الإيه، في الموجود، وياخد القرد الصغير ويطلع بيه فوق الشجرة ويدور له على أي حاجة يديها له. حاجة عجيبة والله العظيم، كيف وجدت هذه الرحمة في قلب هذا الفهد ده ولا النمر ده؟ حاجة آية من آيات الله، وهو مش ابنه. فضلا بقى عن بقى، فانت تقعد تبص تلاقي ان انواع الرحمة دي متوزعة، دي رحمة واحدة من الرحمة المخلوقة. الرسول عليه السلام ارشدنا ان الرسول بيشوف المنظر ده زي ما كل الناس بتشوفه، بس الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مشهدا لشهود ايه، اثار صفة الرحمة، اثار صفة الرحمة التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. يقول بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها، بها تأخذ الام الطفل في حضنها، بها تجد هذه اللهفة العجيبة. كل الناس بتبقى بتشوف المناظر دي ومتهتمش بيها، وعادي انت شايف ام شايلة ابنها، مش كده؟ شايفها بتغير له هدومه، ولكن ان انت تستفيد من هذا ان هذا اثر من اثار رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى اخر، هذا شهود لآثار الأسماء والصفات. شوف الإنسان وهو بيموت عشان تعرف آثار العزة. أنت بتشوف كل يوم ناس ماشيين بجنازة، مش كده؟ ولا حاجة دي. هل فكرنا عندما تمر بنا جنازة فعلا في أن هذا أثر من آثار العزة والقهر، وأن الإنسان مقهور، وأن الراجل ده كان في يوم من الأيام بيأمر وينهى ويتزوج ويكتسب وينفق، عاش كم سنة؟ 60 سنة كفاية كده، يقولوا خلاص براجل عجز بقى، 50 سنة 70 سنة، لكن عادي اكتر اللي بنتكلم فيه، مش كده؟ لكن احنا لما نيجي او الناس بتتكلم في ايه، وساب كم فلوس، والورثة كم، عياله هيعملوا ايه؟ اثر القهر والعزة، هذا اثر، اثر المدة. الضعف الشديد اللي فيه الانسان عند الولادة اثر من اثار صفة الغنى، ان ربنا خلق الانسان ايه؟ فقيرا تمام الفقر، ما يعرف ولا يملك نفسه سمع ولا بصر ولا شيئا على الإطلاق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهبك كل ذلك، أثر من صفات اسمه الوهاب سبحانه وتعالى. شوف العيل وهو مولود عشان تعرف أن الله هو الوهاب، لأن نشوفه بعد شوية بعد ما يعطى أنواع الكفاءات، بعد ما يوصل تعرف أن الله عز وجل هو الوهاب. ده أحد التفكر في اسم الله عز وجل الوهاب. وأنا نسيت حاجة مؤلفة. هي طائر وهو سائر، يعني طائر لا سائر، يعني سريع السبق إلى الله عز وجل، وليس سائرا يعني على مهله. واحد طائر واحد سائر، واحد بالضبط كده طيارة وعربية، أو خليها بقى طيارة وجمل. واحد سابق إلى الله عز وجل ينطلق إليه بكل سرعة، فهو ده صاحب الهمة العالية. واحد تاني مش على مهله. قل قولي هذا واستغفر الله.